هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت قال رضي الله عنه: كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: أصاب الثمرة الدمان، أصابها القشام، لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمشورة عليهم، لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. مرة ثانية، الحديث يقول أن النبي كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: أصاب الثمرة الدمان. الدمان نوع من المرض يصيب الثمرة، تيبس الثمرة، حمار مثل الدم، تصبح ظاهر الثمرة كالخشبة إذا أكلته. أصابها الدمان، أصابها القشام، قشام مثل الغبار إذا كثر على الثمرة فإنها تفغي، يسمى الفغو في لغة العامة اليوم. أصابها الدمان، أصابها القشام، لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكثر الخصومة؟ يعني يقول زيد: كانوا يتبايعون الثمار، أبيعك الثمرة، فإذا جاء التقاضي، يعني بعد الجذاذ وبعد أخذ القيمة، بعد أن أبيع الثمرة، آتي لكي أعطيك 100,000 التي اشتريت بها الثمرة، فأقول لك أنا المشتري: أصاب الثمرة الدمان، أصابها القشام، حتى تضع عني القيمة، تخفف عني. فطبعا حينما يقول المشتري هذا قصده ماذا؟ التخفيف. فالبائع يقول له: الغنم بالغرب، يعني ما دام أنها لو كانت طيبة لأخذت ربحها، فإذا تحمل ماذا؟ خسارتها. فيتألم المشتري ويحس كأنه لم يقدر عناءه ولم يقدر تعبه، فيحصل بينهم ماذا؟ الخصومة والضيق، فتكثر الخصومة بسبب هذا. يقول زيد: فلما كثرت خصومتهم، هذا موضع الشاهد، قال كالمشورة عليهم، لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. قال كالمشورة، الذي كالمشورة من باب التشريع ولا من باب الأفضل؟ من باب الأفضل. فيقولون: النهي الذي عندكم هنا للتحريم نصرفه إلى الكراهة. والقاعدة عندهم أن الصحابية إذا فسر الحديث، فإنه إذا روى الحديث وفسره فإنه حجة، سواء فسر الحديث بما ظهر منه أو بخلاف ظاهره، يعني فسره على ظاهره أو فسره على غير ظاهره. ولذلك تراهم يفتون بأن ولوغ الكلب يغسل منه الإناء ثلاثا، لأن أبا هريرة روى الحديث في ولوغ الكلب وأفتى بالثلاث، فقالوا إن العبرة بما أفتى وفسر به لا بما روى، وذلك قالوا العبرة بما رأى لا بما روى. والجمهور من الأصوليين على أن العبرة بما روى إذا خالف الظاهر، أما لو فسر الراوي بما يتفق بالظاهر فإن تفسيره مقبول وحجة. نخلص من هذا إلى أن الحنفية استدلوا بدليلين، أحدهما حديث ابن عمر في بيع الأصول والثمار، والثاني حديث زيد بن ثابت الذي يفسر النهي الذي معنا. وأما النقطة الأخيرة في هذه المسألة، ما هو القول الراجح؟ فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا، وذلك لما يلي: أولا، لصحة دلالة السنة على ذلك، فإن الأحاديث التي استدل بها الجمهور أحاديث صحيحة وصريحة في إفادة التحريم. ثانيا، كيف نجيب عن دليل الحنفية بالجواز؟ دليلهم الأول حديث ابن عمر في بيع الأصول والثمار، كيف نجيب عنه؟ نقول إن حديث ابن عمر نجيب عنه بأنه وقع فيه، نجيب بجوابين. الجواب الأول نقول إن بيع الثمرة فيه وقع تبعا ولم يقع أصلا، إن استحقاق الثمرة فيه وقع تبعا ولم يقع أصلا، يعني حينما أبيعك نخل البستان وتشترط علي الثمرة، هل البيع في الأصل واقع على الثمرة أو واقع على النخل؟ على النخل، فالثمرة جاءت تبعا ولا جاءت أصلا؟ جاءت تبعا، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، مثل صلاة عن الميت، الصلاة على الميت في الإحرام بالحج والعمرة حينما تحرم عن ميت تطوف وتصلي ركعتين، لكن تبعا ولا أصلا؟ تبعا، ولذلك لا يجوز أن تتنفل عن الميت ولا أن تصلي عنه الفرض. فالتابع فيجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. الوجه الثاني نقول لهم: أنتم ذكرتم في الاستدلال ما يدل على بطلان الاحتجاج بهذا الحديث، لأنكم تقولون إنه استحق الثمرة بالعوض ولا بدون عوض؟ بدون عوض. والذي معنا هنا بعوض ولا بدون عوض؟ بعوض. فأنتم تقول فلا أن يجوز استحقاقها بالعوض من باب أولى وأحرى. نقلب الدليل عليكم ونقول: لما كان بيع الأصول والثمار لا مال في مقابل الثمرة اغتفر الغرر، لأنها فسدت أو ما فسدت لا يضر، لأنه ما دفع شيئا في مقابلها. ولما كان هنا البيع منصبا على الثمرة وجد ماذا؟ الغرر، فضاق في بيع الثمرة واتسع في بيع الأصل، وبناء على ذلك لا حجة لهم فيما ذكروه. هذا حاصل ما يجاب عنه حديث ابن عمر. بقي عندنا حديث زيد قال كالمشورة. نقول أول شيء قوله قال كالمشورة لا نسلم أن هذا يدل على الإباحة أو على الكراهة، على حمل نهي على الكراهة، لأن المشورة فيما يقطع الفساد لو شور فيما يقطع الفساد والخصومة يكون بالتحريم ولا بالكراهة؟ ما يقطع الخصومة يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة؟ يفيد التحريم. قال كالمشورة، هذه المشورة لقطع الخصومة، وقطع الخصومة إذا وقعت المشورة فيه على سبيل الإلزام ولا على سبيل التخيير؟ على سبيل الإلزام. فلا نسلم أنها مشورة موسعة، بل هي مشورة مضيقة أي فيها إلزام. الوجه الثاني سلمنا جدلا أن قوله كان قال كالمشورة تفسير من الراوي للنص على غير ظاهره، فنقول إن الراوي إذا فسر النص بغير ظاهره فالعبرة بما روى لا بما رأى، فيكون قولنا باعتبار حديث ابن عمر على ظاهره أولى من قولكم بأنه يحمل على غير الظاهر المفيد أو المقتضي للتحريم. وعلى هذا نكون قد انتهينا من ثلاث صور لبيع الثمرة قبل بدو الصلاة وبعد خلقها. نلخص: إن وقع البيع قبل بدو الصلاة وكان بشرط التبقية فالإجماع منعقد، وشذت رواية اللخمية التي خرجها على أنه لا يجوز. إن وقع البيع قبل بدو الصلاة وبعد الخلق بشرط القطع فالجماهير على الجواز، وابن أبي ليلى والثوري على التحريم، والصحيح مذهب الجماهير لأن العلة قد زالت لظاهر حديث أنس. إن وقع البيع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا فالجمهور على المنع وعدم الصحة، والحنفية على الجواز بشرط ويجب على المشتري القطع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر الأحاديث. قد هناك أمر ممكن أن يعترض فيه على الحنفية، لأنهم لما قالوا أن حديث ابن عمر يدل على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمشتري أن يستحق بالشرط، قال بعض العلماء قال بعض الجمهور: أنتم عجب منكم، يقول الحنفية من العجيب أنهم يستدلون بحديث ابن عمر على جواز استحقاقه بالنقد. طيب من أين جئتم وجوب القطع؟ ماذا أنك تقول فلا أن يستحقها بالمال من باب أولى وأحرى، وتثبتون استحقاقه ومشروعية أخذه له، ثم تقولون يجب عليه القطع، من أين جئتم باشتراط القطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه قطعه، فيقلب عليهم الدليل. يعني هذا أيضا من الاعتراضات التي أوردوها على حديث ابن عمر الذي ذكرناه. بقي عندنا الآن مباحث بيع الثمرة بعد بدو الصلاة. إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاة لا يخلو، طبعا إذا كان بعد بدو الصلاة هناك مرحلة الزهو وهو الذي يسمى البلح، وهناك مرحلة الرطب، وهناك مرحلة التمر الصرام، لأنه سميت مرحلة الصرام أي يتهيأ للصرم يعني القطع والجذاذ. إذا بلغت الثمرة الصرام، الآن نحن في بيع الثمرة بعد بدو الصلاة، فخذ آخر مرحلة. تقول إذا باع إذا كان البيع بعد الصرام فبالإجماع أنه جائز. إذا وقع البيع بعد الصرام فالإجماع على أنه بيع جائز وصحيح. وإن وقع البيع قبل الصرام وبعد بدو الصلاح كالبلح والرطب فجماهير أهل العلم على أنه بيع جائز، ولم يخالف في هذا إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللي هو تلميذ ابن عباس، وكذلك عكرمة بن عبد الله البربري تلميذ ابن عباس أيضا، هذان التابعيان الجليلان رحمة الله عليهما يقولان لا يصح البيع إذا وقع قبل الصرام، لا يصح أن تبيع البلح النخل بلحا ولا يصح أن تبيع النخل رطبا. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير، والدليل حديث الباب. ما وجه الدلالة من حديث ابن عمر على جواز البيع قبل الصرام وبعد بدو الصلاح؟ تقول في قوله، وجه الدلالة في قوله حتى يبدو صلاحها، فإن القاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. وتقرير هذه القاعدة من ناحية أصولية أنه لا معنى للغاية إلا أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، إذ لو كان ما بعدها كما قبلها لم يكن للغاية لذكر الغاية معنى وفائدة، لكان ذكر ضرب من اللغو، والشرع منزه عن اللغو. وعلى هذا قول أبي سلمة وقول عكرمة قول شاذ، لأنه مصادم للنصوص كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، وشذ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف وعكرمة فقال لا يجوز قبل الصرام، ولكنه قول لا يعول عليه. إذن نطبق هذه المسألة، لو كان عندك نخلة أو كان عندك بستان فيه نخلات، وجاءك رجل لنخلة في بيتك أو نخل في بستانك، فقال لك بع لي هذه الثمرة من هذه النخلة، قلت له وهي بلح أو حال كونها رطبا، قلت له بعتكها بألف أو خذها بألف، قال قبلت، فحينئذ صح البيع وجاز. لو جاءك وهي رطب وقال هذه الروثانة أو الربيعة بعنيها بمئة أو بألف، قلت قبلت، تم البيع وجاز على قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. يقول النبي بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمول على التحريم. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أي ثمرة النخيل حتى يبدو صلاحها، قوله حتى يبدو صلاحها، ما هو بدو الصلاح في الثمرة؟ بدو الصلاح جاء في الرواية الثانية حتى تحمار أو تصفار حديث أنس، حتى تشطح الرواية الأخرى قال وما تشطح يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفار. الاحمرار والاصفرار يكون عند طلوع الثريا في المدينة، فإذا طلعت الثريا أمن النخل من العاهة بإذن الله عز وجل، لأنه إذا غبر وأبر قد يتحات وقد يأتيه المطر فلا يتماسك فيتحات، لأنه إذا جاء المطر على الغبار ضعف الوبار ثم بعد ذلك يتحات لا يقوى على العقد، وقد تصيبه يصيبه الدود لأنه ضعيف وثمرته ضعيفة، فإذا اكتمل نموه وضربه اللون فالغالب السلامة، والشريعة ترتب الأحكام على الغالب. وهذا من رحمة الله بالعباد، فإنه فيه تيسير على الناس، لأنني أنا صاحب البستان لو كنت لا أبيع إلا بعد الصرام لتضررت، لأن الثمرة كما هو معلوم تحتاج إلى عناء وإلى مشقة، وقد لا أستطيع أن أقوم على ثمري. توضيح ذلك، لو كان عندك، تعرفون يا إخوان النخل منه ما هو بلح ومنه ما يؤكل رطبا ومنه ما يؤكل تمرا ومنه ما يؤكل في جميع الأحوال، فلو فرض مثلا عندك نوع من الأنواع لا يؤكل إلا بلحا، وإذا لم تجنه بلحا لم يكن له قيمة ولا ثمن. افرض أنك في البستان وحدك ولا تجد من يعينك، لو قلنا بعدم جواز البيع عليك، ما الذي سيحدث؟ لا تستطيع أن تستفيد من الثمر، لأنك لا تستطيع لوحدك أن تجني هذه الثمرة كلها، ولو كنت لوحدك أيضا لا تستطيع أن تستوعب جميع الثمر، ففيه رفق بالناس. فحينما يسمح له ببيعها للغير، قد تباع لإنسان نشط قوي جلد يستطيع أن يستأجر لها ويكري، أو عنده أبناء أو عنده قرابة أو عنده إخوان يأتي لتحصيل هذه الثمرة وبيعها، فيستفيد البائع ويستفيد المشتري، فكان فيها رفق بالناس على أحوالهم بائعين ومشترين. كذلك أيضا لو كانت تباع، لو كانت لا تؤكل إلا رطبا، فإن وقت الرطب كالروثانة مثلا، الروثانة لا تأكلها بلحا ولا تأكلها تمرا، لا تباع بلحا ولا تباع تمرا، إنما تباع إذا صارت رطبا، وقد يستغرق ترطيبها أسبوعان أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. عندك بستان فيه 200 أو 300 نخلة من الروثان، لو قيل أنه لا يجوز البيع إلا بعد تمام أن يصير تمرا، أو تجني وتبيع، فحينئذ أنت لا تستطيع أن تجني، فالثمرة مآله إلى الفساد، فلا الناس ينتفعون بنزول هذه الثمرة لكي ينتفعوا بها، لأن صاحبها لا يقدر على جنيها، وأيضا قد لا يستطيع أن يكري لها، فحصل الضرر على البائع وعلى المشتري وعلى الناس. لكن حينما يباح لهم أن يبيعوها بعد بدو الصلاح، ارتفق الناس وارتفق البائعون وارتفق المشترون. أما بالنسبة لبدو الصلاح، بدو الصلاح فيه مسائل. أولا، ما حقيقة بدو الصلاح؟ بدو الصلاح له ضابطان، ضابط الزمان وضابط الوصف. ضابط الزمان كالجوزاء، فإذا طلعت الجوزاء أو طلعت الثريا حينئذ أمنت العاهة وتهيأ النخل بإذن الله عز وجل للجذاذ لأن يؤكل، بمعنى أنه بدأ صلاحه فاحمر واصفر فغلبت عليه السلامة. هذا الضابط، أعني الاحمرار والاصفرار، منصوص عليه ويعتبره العلماء حدا للتحريم بالوصف، لأنه راجع إلى وصف الثمرة. الضابط الثاني لبدو الصلاح الزمان، تقول طلوع الثريا أو الجوزاء. الأول الإحمرار أو الاصفرار، عفوا، الأول إحمرار الثمرة واصفرار، وإن شئت قلت اللون، ضرب اللون، إحمرار الثمرة أو اصفرارها، هذا ضابط بالوصف. وهذا الضابط بالإجماع على أن لو إحمرت أو اصفرت عند من يقول باعتبار بدو الصلاح أنه يجوز البيع. الضابط الثاني أن يكون بالزمان، وهو طلوع الثريا أو الجوزة، إذا بانت الجوزة حينئذ غلب على الظن سلامة الثمرة. ما فائدة هذان الضابطان؟ أما الضابط الأول بلا خلاف، أما الضابط الثاني فيقول به جمع من السلف رحمة الله عليه، وفيه حديث ابن عمر الذي معنا، وفيه قال حتى تطلع الثريا وتؤمن العاهة، حتى تطلع الثريا وتؤمن العاهة، ولذلك جاء التعبير هنا بالعاهة، وهي الأمراض والعلل التي تصيب النخلة الثمرة وتمنع صلاحها أو تؤثر في صلاحها. أما هذا الضابط الثاني فاعتبره جمع كما قلنا من السلف لحديث ابن عمر، وكان يفتي به ابن عمر أنه إذا جاء الزمان وهو طلوع الثريا، وذلك 12 ليلة خلت من أيار مايو بالشهور الشمسية، حينئذ تتأهل الثمرة للصلاح. لكن الإشكال إذا اجتمعت العلامات فالعلامتان فبالإجماع يجوز البيع، وإذا انفردت إحدى العلامتين نظرنا، إن كان الوصف بالإجماع جاز، وإن كان الزمان فقولان. قال بعض العلماء أعتبر الزمان ولو لم تحمار أو تصفر فيه، وقال بعضهم بل أعتبر الإحمرار والاصفرار حتى لو دخل الزمان لا أعتد به. والحقيقة قول ابن عمر رضي الله عنهما من القوة بمكان، وذلك أن أمن العاهة وضع الله عز وجل النجوم علامات يهتدى بها، ومن الاهتداء بالنجوم الاهتداء لزمان صلاح الثمار وصلاح الزروع، وهذا بالإجماع على أنه مستثنى من علم النجوم المحرم، بالإجماع على أنه مستثنى من علم النجوم المحرم، لأن الله يقول علامات وبالنجم هم يهتدون. فمثل هذه المطالع التي تطلع والدلائل التي وضع الله من السنن الكونية هي كالسنن الحسية، كما أن الدليل الحسي كذلك تنزل منزلته الأدلة الكونية، فالأدلة الكونية كالأدلة الحسية. ألا ترى أن الله تعبدنا به في شعائر الدين من صلاة وقبلة ونحو ذلك؟ فكذلك أيضا إذا كان الزمان زمان صلاح فإن الغالب السلامة، وخاصة وأن ابن عمر أفتى به ولم ينكر عليه الصحابة. وبناء على ذلك إذا جاء هذا الزمان اعتد به وحكم ببدو الصلاح لأنها سنة كونية. وكان بعض العلماء يقول قل أن يأتي هذا الزمان ولا تجد الثمرة قد بدأ صلاحه، حتى قالوا إن لم تجد أحمرة أو صفرة تجد أطرافها قد بدأ فيه الاحمرار والصغر غالبا، يعني إذا بلغ هذا الزمان أن يصيبه اللون. فكأن الخلاف ضعيف جدا لقوة الزمان وقوة تأثير الزمان. طيب المسألة الثانية، حتى يبدو صلاحها. الآن الثمار تختلف وبدو الصلاح في الثمرة في الثمار يختلف، فعندنا ثمار يبادرها بدو الصلاح فتكون عند أول بدو الصلاح يظهر فيها الاحمرار والاصفرار. أنواع من النخل مثلا كما يسمى الآن الحلية موجودة، هي من أبدر وأبكر النخل، واللون لونة مساعد المشهورة الآن هي من أبدر وأعجل ما يكون من النخل، يحمر ويصفر. لكن مثلا العجوة التي ورد فيها الحديث تتأخر، قد تتأخر 3 أسابيع، تتأخر إلى شهر لا تحمر ولا تصفر. فالإشكال الآن هل نعتد بالأنواع التي تأتي بدارا أم كل نوع بحسبه؟ للعلماء قولان، أصحهما أن كل نوع بحسبه، أن بدو الصلاح في كل نوع بحسبه. فإذا بدا الصلاح في العجوة جاز بيع العجوة ولم يجز بيع غيرها، وإذا بدا الصلاح في الحلوة جاز بيع الحلوة دون الربيعة والروثان مثلا. إذن كل نوع من الثمار بدو الصلاح فيه بحسبه. هذه المسألة الثانية من بدو الصلاح، أننا نعتد في كل نوع بحسبه. طيب افرض أن هذا النوع عندك مثلا الحلوة بدأ الصلاح به في نخلة واحدة من بستانك، فهل يجوز أن تبيع جميع الحلوة في بستانك؟ أو العجوة بدأ الصلاح في نخلة منها، هل يجوز أن تبيع جميع نخلة بستانك؟ أصح الأقوال، نحن لا ندخل في التفاصيل لأن المسائل كثيرة، أصح الأقوال فيها خلافات لأفراد السلف في هذه المسائل، أصح الأقوال أنه إذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة من نوع جاز بيعه كله، أنه يجوز لك بيع النخلة النخل جميع نوع هذه النخلة فتبيع الحلوة كلها بنخلة واحدة بدأ صلاحها، لأن العبرة كما قلنا أن الزمان مؤثر. طيب الإشكال لو بدأ الصلاح عندي الآن، عرفنا التفريع في المسألة، أولا خذ المسائل، ابدأ أول شيء بالنخلة ثم بنوع النخلة ثم ببستان النخلة ثم بمدينة النخلة، واضح؟ هذه 4 أحوال. تبدأ بالنخلة، يعني يذكر بعض العلماء يتعمق يقول لو بدأ في النخلة عرجون بدأ في الصلاح وعرجون عراجين لم تبدأ فيها الصلاح، قالوا العبرة إذا بدأ عرجون في النخلة واحدة جاز بيعها كلها، يعني هذا بالنسبة للنخلة الواحدة ولم نحكي الخلاف لأنه ضعيف جدا. ثم إذا قلت يجوز بيع النخلة بكاملها، يرد السؤال هل يباع صنفها في البستان؟ الجواب نعم، يجوز بيعها بيع صنفها في البستان. السؤال الثاني، طيب بيع صنفها في البساتين الأخرى هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، أنه إذا بدأ الصلاح عندي في نخل بستاني جاز في بقية البساتين، كما أنه جاز في نخلة واحدة أنا أبيع جميع بستاني كذلك أيضا يجوز في نخل الآخرين، فتباعد الأرض لا تأثير له. الآن في بستانك ألست تبيع 90 نخلة ببدو الصلاح في نخلة واحدة؟ الجواب نعم، إذا كنت تبيع 90 نخلة بدو صلاح في نخلة واحدة فحد بستانك غير مؤثر، لأنك رأيت أن الأرض لا تؤثر وأن العبرة بالزمان والعبرة بالوصف، فالوصف بدأ. فكما أنك تبيع جميع البستان بالنخلة الواحدة تبيع جميع البساتين ببستان واحد. طيب تنتقل إلى الأعلى وهو غير هذا الصنف، الأصناف الأخرى قلنا لا يجوز أن يباع غير الصنف ببدو الصلاح في غيره، فكل صنف يعتد به بحسبه، كل صنف يعتد فيه بحسبه. هذا حاصل ما يذكر في مسألة بدو الصلاح وحكم بيع الثمرة بعد بدو الصلاح. في مدينة أخرى لا، هذا مدينة أخرى قالوا إن المطالع تختلف والأزمنة تختلف، يعني الفصول تختلف، ولذلك إذا كانت مدينة أخرى لا تأخذ حكمها إلا إذا كانت مجاورة أو ضواحي المدينة قالوا تلحق بها. نعم، هذا حاصل ما يذكر في مسألة بيع النخيل والثمار. طيب كم باقي؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشكلة، ما من درس إلا وفيه اقتراح، ما رأيكم؟ يعني نحن نفتح باب الاقتراحات في أول درس ثم نقفلها حتى نتفرغ للأسئلة. الحقيقة هذا اقتراحنا، أن نستمر يومي السبت والأحد بعد المغرب بعد الحج في كتاب جديد من بلوغ المرام، وذلك لشدة الحاجة لذلك. يعني إذا كان الخميس للبيوع والجمعة للعبادات فالسبت للنكاح والأحد للقصاص والحدود، ها؟ طيب يعني إذا يسر الله يمكن إن شاء الله قريبا قد يتيسر الانتهاء من المسجد المجاور للبيت، وسننقل إن شاء الله الدروس فيه، وقد تكون مستمرة إن شاء الله بعد العصر في الأيام التي أكون موجود فيها في المدينة إن شاء الله حتى نتم إن شاء الله البلوغ. أدعو الله أن ييسر بكماله، يعني عاجلا لا آجلا. يقول أخوكم: ما هي العلة التي جعلت المزابنة حراما لا يجوز بيعها؟ العلة في المزابنة كما تعلمون الجهل بالتساوي، لأنه إذا باع التمر بالتمر بخرصه كيلا، التمر بالتمر خرصه كيلا، لا يتحقق التساوي ولا يكون البائع والمشتري على بينة من أن البيع قد وقع فيه التماثل، وقد اشترط الشرع في بيع المثلي بالمثلي في الربوي التماثل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. فاعتبر صلى الله عليه وسلم المماثلة في المثلي إذا بيع بالربوي. فحينما تبيع مثلا تمر بتمر بخرصه كيلا، عندي أنا تمر 100 صاع والذي عندك يخرص، حينئذ لا نتحقق أن الخرص يساوي ما عندي، احتمال أنك تخرص 100 صاع ثم يتبين أنها 90 صاعا فتكون أقل، أو يتبين أنها 110 فتكون أكثر، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه لوجود علة الربا، لوجود علة الربا. ومن هنا كما قلنا قرر العلماء القاعدة التي تقول، أشار إليها غير واحد من العلم: الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. ما الفرق بين العارية والمزابنة؟ العرية والمزابنة، العرية صور من صور المزابنة، ولذلك استثنيت منها، لأن العرية تبيع التمر بالرطب بخرصه إذا صار تمرا وهو على رؤوس النخل، لكن المزابنة أعم لأن تشمل الذي على رؤوس النخل والذي على الأرض. فلو كان التمر المخروص على الأرض مثل الأكوام مثل الأكياس لا يدرى كم بداخلها، تقع المزابنة ولا تقع العرية، فالعرية أعم من المزابنة والمزابنة أخص. هذا يعني سؤال: ما هو الفرق بين عمومي جواز بيع العرايا خلافا لمالك وبين بيع المزابنة؟ أرجو التفصيل. أو ما هو الفرق بين عدم جواز بيع العراية خلافا لمالك وبين بيع المزابنة؟ على العموم نحن بينا المزابنة، قلنا بيع التمر بالتمر بخرصه كيلا، هذه المزابنة. العراية صورة من صور المزابنة، والمزابنة أعم. وأما مسألة مالك رحمة الله عليه، راح مالك يخص العراية بصاحب البستان بشرط أن يتضرر بدخول من وهب له النخلة، وبناء على ذلك يكون يعني خصها ببعض الصور، يعني يكون العرية خاصة أخص من المزابنة من وجهين: الوجه الأول أنها من جهة الأنواع، والوجه الثاني أنها تختص بصاحب النخل، يعني الذي عنده نخل. هذا بالنسبة للمالكية، يعني تكون أخص من الجمهور من جهة محل الرخصة، والجمهور أعم. تقدير الصاع بالكوينو هذا محل نظر، وذلك لا تجد السلف رحمة الله عليهم يحررون المكيلة بالوزن، كل هذا لخوف التذرع إلى الربا، ولأن الموزونات تختلف. يعني لما تأتي إلى صدقة الفطر تجد البعض يقول هي كذا وكذا كيلو، وهذا الحقيقة لا ينبغي ذكر كيلو غرامات في الصدقات، لأن الشرع نص على الكيل، والشيء الذي يكون بالكيل لا يضبط بالوزن،